أحبك وحبك داخلي بالحشا مرسوم. أحبك ورب البيت أنا صادق النية. دخلك يا روح الروح لا تقطع الجية، لا تقطع الجية، لا تقطع الجية. صوت أحبك بقلبي ويكبر معيك اليوم. دخلك يا روح الروح لا تقطع الجية. ألا يا حبيب من خلق في البشر الكتوم، ترفق بحالي دام نار الغلا حية. تزيد المحبة في خفوقي معي والدوم، تعالوا تشوف القلب مع فغالية. تمكنت في قلبي حكمت وانا المحكوم، بحكم الهوى راضي واقول علانية. حبيبي ترى طيفك يجيني وانا بالنوم، واذا مر طيفك فأزني العنب وحيا. احبك وحبك داخلي بالحشا مرسوم. احبك ورب البيت انا صادق النية. ترى من هويتك وانكتب بيننا مقسوم، حلفت اني اصونك ولا انوي وداعية. حبيبي تمركزت بخفوقي وفيه تعوب، ما دامك سكنت القلب مية على مية. انا اوصيك يا خلي على اللي علينا يلوم، تجنب طريقة ولا تسمع حكاوية. احبك بالحشا مرسوم. احبك انا صادق النية. احبك وحبك داخلي بالحشا مرسوم. احبك ورب البيت انا صادق النية. انا صادق النية. انا صادق النية.